سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، إمام المؤمنين وإمام الصائمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أيها الصائمون، أيها المؤمنون، أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ها نحن في اليوم الثاني لهذا الشهر الكريم، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر الفرص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخي أيها المحب، مضى يوم أو قرابة يومين، فما هو الاحتساب الذي قدمته؟ حاسب نفسك، راجع نفسك، هل حققت هذه المعاني العظيمة؟ موضوعنا اليوم أيها الأحبة، ندلج مع سورة القصص. هذه السورة العظيمة التي نزلت في فترة عظيمة جدا كان يعاني منها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذه السورة سورة مكية بإجماع المفسرين. هذه السورة ترفع من معاني الفئة المؤمنة في هذا الشهر العظيم، شهر الفتوحات وشهر الانتصارات كما تحقق على مدار التاريخ. يعانون من اضطهاد قريش، من آلام، من التعذيب، من القتل، من التهجير. يقال لهم كما سيأتي في هذه السورة سنة مضطردة. سورة القصص كما قال الله جل وعلا وكما بيّن أنها للمؤمنين المتعظين. هذه السورة فيها معان عظيمة، فيها قصص كثيرة، ولذلك سميت سورة القصص. لماذا سميت سورة القصص؟ لأن فلما جاءه وقص عليه القصص، وليس قصة واحدة، فيها قصص كثيرة، قصة موسى، قصة فرعون، قصة قارون، فهي مجموعة من القصص وإشارة إلى بعض الأحداث في مكة. هذه السورة ترسم منهجا عظيما للأمة. الأمة تعيش الآن مرحلة في حياتها دب اليأس في قلوب البعض من تسلط الأعداء، تداعي الأمم. عندما نقف مع هذه السورة سنجد العجب، كيف أن الأمة المستضعفة تنتصر هذا الانتصار العظيم على من اطغى وبغى، فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، الذي أشعر نفسه وهما بالعلو وهو في الحقيقة في السفل. وقد تحقق هذا الوعد للأمة المسلمة، نعم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصر بني إسرائيل على فرعون، نصر موسى عليه السلام وقومه على فرعون، ونصر أيضا محمد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على أبي جهل فرعون هذه الأمة. وستنتصر الأمة بإذن الله على أعدائها، ولكن علينا بالصبر، عدم الاستعجال، كما سنلاحظ كيف تبث هذه السورة التفاؤل، تربينا على هذا المنهج الحق. هذا هو القرآن، هذا هو تدبر القرآن. هذه السورة أيها الأحبة تبين لنا أثر القصص في التربية. امتلأت المكتبات والبرامج الإعلامية بالقصص الكاذب والساذج والإسفاف، بقصص الغرام والغزل، بالقصص التي تنشر الفحشاء والمنكر، بينما القرآن يركز على معاني القصص كما في هذه السورة، في سورة يوسف وفي غيرها. القرآن مليء في القصص، تأتي قصة مختصرة وموسعة ومفصلة ولذلك سمى الله جل وعلا وسميت هذه السورة بناء على قول الله جل وعلا فلما جاءه وقص عليه القصص سميت سورة القصص وليس قصة واحدة. أخبار أن نربي أبناءنا على هذا المنهج الحق وهي مضطردة مع ما قبلها مع سورة النمل وسورة الشعراء. ففي سورة الشعراء وفي سورة النمل جاء اختصار وإشارات لقصة موسى عليه السلام، ولكنها جاءت مفصلة وفي دقائق منذ ولادته حتى تحقق له النصر العظيم على فرعون. هؤلاء على هؤلاء الأئمة المضلين الذين يتكررون في التاريخ فترة بعد أخرى. هذه السورة تبني منهجا مضطردا للأمة إذا قرأناها بتدبر نعيشها بإذن الله في هذا الشهر، نعيش مع رسمها لمنهج الولاء والبراء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعيش وتبين لنا أنه مهما طغى من طغى فإن طغيانه إلى الزوال، طغى بالرئاسة أو بالوزارة أو بالجاه أو بالمال كقارون ينتهي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ماذا كانت نهايته؟ نربط بين أولها وآخرها. ولذلك فإننا عندما نعيش معها بإذن الله من خلال التدبر وبعض المعاني التفسيرية التي تساعدنا على تحقيق هذا المعنى سنرى آثار ذلك، والمهم أن نعمل بما فيها لأنها سورة محكمة لم ينسخ منها شيء، كما قال العلماء وعلى رأسهم الإمام العلامة شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فالسورة إذن تبث فينا الإيمان، تبث فينا القوة، ترفعنا من مستوى الضعف إلى مستوى الانطلاقة، تعلمنا الصبر، تعلمنا اليقين بوعد الله جل وعلا، تتعامل معنا حتى في أخص أمورنا الاجتماعية كقصة الفتاتين مع موسى عليه السلام. حقيقة سورة كاملة، سورة شاملة، سورة تبني مجتمعا نظيفا كاملا، تبني مجتمعا مؤمنا على التقوى، على اليقين، على الإيمان، على البعد عن خوارم المروءة فضلا عن المحرمات. قصة موسى، هذه القصة في هذه السورة وما تلاها من تعقيبات وحقائق تجعلنا نتعامل فعلا مع دلالة القرآن وآثار القرآن وحقيقة القرآن. هذا هو القرآن. هذه السورة أيها الأخوة لها أغراض عدة كما بينت، تسوق القصة وتقرر الحكم وتبين الآثار. هل نحن نقرأ سورة القصص؟ بل هل نقرأ القرآن في هذا الشهر وفي غيره كما ينبغي من خلال التدبر؟ هل نقف مع هذه المعاني العظيمة التي يبين الله جل وعلا لنا أن حياة الدنيا مجرد زينة وزخرف والحقائق في الآخرة؟ نقف مع آيات الكونية في أثناء السورة وآخرها التي كثير من الناس لا يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي العقول. هذه السورة سورة نقول عنها إنها سورة الأمل، إنها سورة النصر، إنها سورة التفاؤل، إنها سورة التي تسلط الضوء على ما يجري للأمة من خلال مكر أعدائها وطغيانهم وجبروتهم، ما يجري في فلسطين وما يجري وما جرى في العراق وما يجري أيضا في الشام وفي اليمن وفي غيره من تسلط الأعداء وفي أفغانستان في كل أرض الله جل وعلا. هذا الاستضعاف الذي نراه الآن هي ستبين لنا كيف كان وكيف سيكون، كيف كان فرعون وكيف انتهى. إنها عندما نسمع هذه السورة ليست مجرد قصة نتسلى بها، لا لا لا، كلام الله للعمل. هذه السورة يراد منا أن نعمل وأن نطبق ما فيها. طاسيم ميم تاء تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لمن؟ لقوم يؤمنون، أي ليعملوا بما في هذه السورة وليطبقوا ما في هذه السورة وليدركوا دلالاتها. أيها الأحبة، سورة القصص والله إنها كنوز. إنني محتار كيف أستطيع من خلال لقاءات هذا الشهر أن أعبر عما في هذه السورة، أن أدل على آثارها ودلالاتها ولوازمها، ولكنني سأكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال، والحر تكفيه الإشارة، وأنتم أحرار أيها الصائمون. إنني بإذن الله سأجتهد ابتداء من الحلقة القادمة في الدخول إلى جو هذه السورة، نقف معها آية آية حسب المقدار وحسب الإمكان بإذن الله. الهدف أن نعيش مع القرآن في شهر القرآن، أن يرتفع إيماننا، أن نحس بنشوة النصر وبريح النصر من خلال هذه السورة، مهما أحاط بنا من أحوال ومن ظروف ومن استضعاف ومن مكر، كله إلى زوال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. سنن كونية، عمل فرعون وأشباه فرعون وهم كثيرون والفراعنة كثيرون. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ففرعون كان مفسدا في الأرض والله لا يصلح عمل المفسدين. غدا بإذن الله نقف مع هذه السورة العظيمة، مع سورة القصص، نستجلب هداياته، نستجلب هدايات القرآن ودلالات هذه السورة وآثارها. وإلى ذاك ولا تنسوا إخوانكم من دعوة صالحة، وأخص المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، وبالذات في فلسطين وسوريا الشام وفي العراق وفي غيرهما وفي غيرها، فلا تنسوهم من دعوة صالحة. لا تنسوا أنفسكم وإخوانكم وأهاليكم والمستضعفين في الأرض، لعل الله أن يقر أعيننا بالنصر العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.